بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. واليوم ولا زال الكلام في الحديث التاسع بعد العشرين، وتكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أعظم الذنب، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وبينا في المجلس السابق أن جعل لله ندا لا يشترط كما يقوله الجهمية، لا يشترط أن يعتقد الربوبية في الند أو في المجعول له، بل بينا في كلام العرب الأولى مما ذكره ربنا تبارك وتعالى عنهم أنهم كانوا لا يجحدون أفعال الربوبية العامة كالخلق والرزق وإنزال المطر وإنبات النبات والملك والتدبير والإحياء ونحو ذلك، بل كانوا بها أو كانوا مقرين بها، ومع ذلك كانوا يصرفون العبادة لغير الله عز وجل، وسماهم الله مشركين وسماهم كافرين وجعل مثواهم النار نعوذ بالله الواحد القهار. إذن أن تجعل لله ندا لا يشترط فيه أن يعتقد فيه الخلق أو الرزق أو الاستقلال، كما يقول بعض الأشاعرة يقول يعتقد فيه التأثير، يعني الاستقلال بالخلق، الاستقلال بالتدبير أو نحو ذلك. مع أنك تجد في كلام عبادهم يعني هذا قول النظار، يعني ينظرون هكذا، لكن إذا رجعت إلى عبادهم والطرق الصوفية والقبورية تجدهم يعطون الشيوخ والسادة والأولياء صفات الربوبية، ويعطونهم صفات التدبير والخلق والرزق والإحياء والإماتة وعلم الغيب ونحو ذلك، فهم قوم نعوذ بالله تبارك وتعالى شركهم أغلظ كما مر معنا من شرك المتقدمين. إذا علمت هذا أن الشرك الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه أولئك القوم في زمان الرسالة والنبوة إنما كان من جهة اتخاذ الشفعاء والوسائط، وهذا كثير في كلام السلف في تفسير القرآن، جاء في كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكلام غيرهم أنهم في تفسير قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال ليشفع لنا عند الله، هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا معنى ظاهر في كلام المشركين حينما يبررون ويحتجون لشركهم، فإنهم يبررون ويحتجون بأنهم ما عبدوهم إلا على وجه الشفاعة على وجه القربة، يعني يقصدون أننا لا نعتقد فيهم الاستقلال أو أنهم آلهة مدبرة خالقة بنفسها، بل كانوا يعلمون أنها لا تفعل من هذا شيء من شيء واضح، وإنما قالوا نرجو شفاعتها كما في قصة الغرانيق وإن شفاعتهن لا ترتجى. هذا أفرحهم، يبين لك أن هذا واعتقاده أن شفاعتها ترتجى. فقال ربنا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. طيب إذن أن تجعل لله ندا وهو خلقك هذا أعظم الذنوب، ولا يجتمع هذا مع وصف الإسلام، قد يجتمع مع الانتساب كحال من يعبد غير الله ينتسب، لكن وصف الإسلام سواء الحكم أو الحقيقي الذي عليه مدار النجاة في الأخرى لا يجتمع مع اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما نقول أعظم الذنب المراد بهذا الذنب الذنب العظيم والفرية الكبرى العظيمة والحنث العظيم والجرم العظيم، المراد به ما يخلد في نار جهنم، لأن له أحكام هذا الشرك الأكبر. فأول أحكامه التي بينها ربنا تبارك وتعالى أي اتخاذ الأنداد أنه يبطل ويحبط الأعمال مهما كثرت، وهذا كثير في القرآن في حبوط الأعمال بالشرك. قال الله تبارك وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إذن عبادة غير الله هذا الشرك. يقول ربنا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأول ما أحكام الوقوع في هذا الذنب العظيم نسأل الله العافية هو حبوط الأعمال. فمن جعل لله ندا في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسماء وصفاته فهو أولا حبط عمله مهما كثر، فمهما كثرت صلاته وصيامه وحجه وزكاته وقراءته القرآن وصدقاته ونفقاته مهما كثرت ومهما كان فيها من تعب وبذل وعطاء، ولو لم يكن فيها مرائيا بل يرجو الثواب من الله سبحانه، فإنه بمجرد أن يقع في اتخاذ الند لله سبحانه يصير هذا العمل كله حابطا نسأل الله العافية. الأمر الثاني أن هذا الشرك يوجب لصاحبه الوصف أن يوصف به فيقال مشرك، كمن يسرق يقال سارق، هذا لغة وشرعا وعقلا أنه يوصف بمقتضى ما يفعل قبل الرسالة وبعد الرسالة، لأن الأسماء والأوصاف القبيحة والمذمومة ليست متوقفة على السمع، بل العقل والفطرة قد يدرك بهما العبد الوصف القبيح والفعل الشنيع والاسم المذموم. ولذلك عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس أو أقول أو أعلم أن الناس على ضلالة وليس على شيء ولا أرى عبادة الأوثان. هذا عمرو بن عبسة ماذا قبل النبوة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن الناس على ضلالة، الضلالة هي خلاف الحق خلاف الهدى، وهو لم يكن عنده كتاب قد نزل ولا رسول قد بعث، ولكن أدرك هذا بعقله وفطرته بتوفيق الله له. كذلك أيضا زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه أدرك ضلال القوم وأنهم ليسوا على ملة الحنفاء ملة إبراهيم عليه السلام، قال يا معشر قريش ما منكم من أحد على ملة إبراهيم غيري، علم أنهم ليسوا على شيء. ولما ترجع للسيرة خرج هو وعبيد الله بن جحش ورقب بن نوفل جماعة خرجوا يطلبون الدين، قالوا علمتم أن قومكم بدلوا ملة إبراهيم أو غيروا ليسوا على شيء، هذه إبادة الأصنام، وهذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو ذر الغفاري كان يعلم أنهم ليسوا على شيء كما جاء في الصحيح من حديثه هو. وكذلك أيضا سلمان الفارسي لما دعوه وعلموه عرف الشرك قبل ما بعدما تعلم، عرف أن قومه ليسوا على شيء، بل مما جاء في القصة أنه أمروه هو وابن الملك ألا يأكل من ذبائحهم لأنه اجتهد في المجوسية كما قال، حتى بلغ مبلغا كبيرا، ثم تبع أولئك الذين كانوا ينتسبون إلى دين عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك عرفوا وتعلم منهم إلى أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم نزل قول الله تعالى كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هؤلاء الذين عرفوا الإسلام والتوحيد قبل الإسلام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هداهم الله. قال تعالى في سورة الزمر: والذين جتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول. الآن الله تعالى هداهم قبل استماع القول، لما سمعوا القول قال الذين يستمعون القول يعني الوحي فيتبعون أحسنه أي العمل به، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. المحسن يعني المتبع للوحي، وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. كذلك قال الله سبحانه: الذين يستمعون القول أي الوحي فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. متى هدوا؟ متى عرفوا التوحيد؟ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأولئك هم أولو الألباب. قال ابن زيد: هداهم الله من غير كتاب ولا نبي. إذن أسماء المذمومة والأسماء الممدوحة هذه لا تعلق بالسمع في التوحيد والشرك كلامي يعني، وفي كثير من الأخلاق، فإن مثلا المروءة والنجدة والكرم والجود هذه عرفتها الناس يعني كفطرة فيهم يمدحونها، والعرب في شعرها مدحت المروءة والندى والأخلاق الحسنة وذمت أخلاقا بنقيضها كالغدر والكذب ويعني البخل وغير ذلك وعدم الغيرة، ذمت العرب. وهذا يعني سبحان الله قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا الأخلاق الفاضلة بعضها يعني، وعرفوا أخلاقا مذمومة، فما بالك بالتوحيد والشرك. فالناس ميزت من طلب الحق ووفقه الله إليه فميزوا، فلذلك الأسماء لا تتعلق بوجود النص يعني، لا تتعلق بوجود النص، وإنما الأسماء ثابتة من الأفعال والأقوال الصادرة من المعينين. فمن يجعل لله أنداد مشرك قبل الحجة وبعد الحجة، هو قبل الحجة مشرك يعني قبل مبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الله تبارك وتعالى أول شرك وقع في الأرض شرك قوم نوح، فقال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إذن استحقوا العذاب، وما استحقوه إلا لشركهم وكفرهم. وإذا لما جاءهم نوح قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذن العذاب سيأتيكم، لكن الله من رحمته وواسع فضله ومنته على عباده أنه لم يعاجلهم بالعذاب مع استحقاقهم له حتى أرسل رسلا وأنزل كتبا، قطع العذر سبحانه وتعالى يعني زيادة في قطع العذر منه سبحانه، وهذه منه وفضل من الله جل وعز. فلذلك البحث مسألة الأسماء ومسألة مثلا أحكام أسماء الذم وأسماء المدح، بعضهم يقول العقل لا دخل له في ذلك ويخلط، يقول لك هذا القول قول المعتزلة، ليس صحيحا، ليس صحيح. هذا الذي يقول هذا الكلام إنما لا يفقه محل النزاع بيننا وبين المعتزلة في مسألة العقل. الخلاف في هو مبني على مسألة في القدر وهي مسألة التحسين والتقبيح. قبل الشرع. نحن نقول إن العبد، وهذه نقطة مهمة جدا في مسألة فقه الحجة وفهم الحجة، الحجة الرسالية. الله تبارك وتعالى جعل الحجة الرسالية نذارة، وإن من باب النذارة، من باب التخويف، من باب التبشير، من باب التذكير. يعني نتكلم في مسألة التوحيد والشرك، ليس كلامي في الشرائع الآن، وكلامنا في التوحيد والشرك، في لا إله إلا الله وما يناقضها من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ففي مسائل التوحيد والشرك جعل الله تبارك وتعالى الرسل باب تذكير، يذكرون وينذرون، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الحجة، أي الحجة الرسالية، لا تتعلق بالأوصاف، بمعنى أن من عبد غير الله قبل أن ينذر برسالة المرسلين، وقبل أن يحذر ببعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو مشرك. وهذا القرآن واضح. ولذلك الذين بلغتهم نذارة الرسل كثيرين في القرآن، أقوام أمم وأفراد، سماهم الله مشركين قبل مبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل الرسل كانت تسميهم مشركين. سليمان لما بعث عليه الصلاة والسلام رسالته إلى بلقيس وأهل اليمن، أمة يعني كاملة، هم سبأ يعني، لما بعث إليها الرسالة وهو نبي صلوات الله سلامه عليه ينذرها، قال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتونيش مسلمين، يعني لستم بمسلمين، يعني ثبت لهم وصف الذم. ولذا قال الله تعالى بعد ذلك: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. إذن الاسم ثبت لها من الفعل، صدها أي منعها، الذي منعها من الإسلام أنها كانت تعبد غير الله عز وجل، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أي الشمس، كانت تعبد الشمس وكذا، كانت مشركة، إنها كانت من قوم كافرين. إلى أن قال الله عز وجل: قالت ربي إني ظلمت نفسي، أي بعبادة غير الله، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، تبرأت من الشرك. إذن الأوصاف ثابتة قبل الرسالة، سماها رب العالمين كافرة، وسماها تعبد غير الله، هذه كلها تثبت، لا تتعلق بمجيء الرسل، يعني ليس الرسل الذين يأتون فيسمون هذا كافر ومسلم. طيب قبل بعث الرسل لا نسمي أحد، هذا قول قالت به الأشاعرة، وقالت به الأشاعرة في باب التحسين والتقبيح في الأفعال، قالوا: الأفعال القبيحة كالشرك وعبادة غير الله لا تسمى أفعالا قبيحة حتى تأتي الرسل، قبل مبعث الرسل لا يوجد شيء قبيح ولا حسن، يعني من يعبد غير الله ولا نسميه فعل قبيح ولا حسن، إذا جاءت الرسل هي تعين القبيح والحسن. لماذا قالوا هذا؟ قالوا هذا بناء على ضلالتهم في القدر، لأنهم يقولون بالجبر، أن الأمر محض مشيئة لا حكمة فيه، وهم قوم ينفون عن الله الحكمة، فإن كيف؟ فقابلهم المعتزلة فقالوا: إن العقل يدرك حسن شيء وقبحه، بل العبد يعذب يعني بالعقاب وينال الثواب بوجود العقل. هنا اشتبه على القوم، قال: أنتم تقولون قول المعتزلة، نحن نقول إن العبد فعله قبل الشرع واسمه قبل الشرع ثابت من فعله، واضح، والعذاب مستحقه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أقام من الحجج الميثاق والفطرة والحجج الكونية والحجج الأفقية وظاهرة بينة ما يهتدي به كل عبد للحق، فهذا ما ضل إلا بإعراضه، فاستحق العذاب. ومع ذلك الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا من خلقه، كما قال قتادة، حتى يعذر إليه العذاب، يعني حتى يعذر إليه بإرسال الرسل. فهمت القضية كيف؟ ولذلك قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا هذا فعل فضله سبحانه، ما أيس معنى هذا لم لا يستحقون العذاب. وذاك الله تعالى يقول ولو أن ها ولو أن أخذناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، في أواخر سورة طه لما ذكر الله تبارك وتعالى، سبحان الله يعني الله جل وعلا ذكر في نفس القصة قصة آدم، يعني لي أول الحجة، قصة آدم ليتي هي أول الحجة. الله تعالى يقول ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. الله تبارك وتعالى ذكر قصة آدم، في قصة آدم ماذا قال ربنا؟ قال اهبطا منها جميعا. الله تعالى يخاطب آدم عليه الصلاة والسلام يقول اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآيات التي تبين أنه عذب لإعراضه. ثم قال ربنا تبارك وتعالى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، هذه القرون كلها الأجيال التي عذبت وأهلكت واستؤصلت قامت عليها الحجة الرسالية، يمشون في مساكنهم عاد وثمود وحجر إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، يعني لولا أن الله تبارك وتعالى سبقت كلمته أنه لا يعذب أحد حتى يعذر إليه لاستحقوا للزمهم العذاب ونزل عليهم العذاب. يقول ربنا بعد ذلك وقالوا لولا يأتنا بآية من رب حجة، يعني أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن هاي الشاهد هنا أهلكناهم بعذاب من قبله أي من قبل بعث الرسل. إذن يستحقون العذاب ولا لا؟ يستحقون العذاب من قبل بعث الرسل مستحقون، هذا القرآن واضح. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله إيش حيقولوا؟ حيحتجوا، والله يقول لألا يكون للناس على الله حجة لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني قبل أن تعذبنا لولا من باب العرض يعني فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قال الله قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فلذلك مسألة استحقاق العذاب ثابت قبل الرسالة، وفي نظير لها في سورة القصص بعد ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا جبهم لح ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا، يعني تصيبهم مصيبة العذاب بما قدمت أيديهم يعني الشرك، إذن هم مشركون مستحقون للعذاب، فذا يقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا الآخر، يعني جاءتهم الحجة. ثم يقول تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول. قامت عليهم الحجة ولقد وصلنا لهم القول أي وصلهم الحجة لعلهم يتذكرون. إذن مسألة أنه مستحق للعذاب مستحق للعذاب، مسألة أنه يسمى ويوصف هذا محسوم عند أهل السنة والجماعة. فهمتم القضية كيف؟ أنه يسمى ويوصف، يوصف بمقتضى فعله. القول بأن الإنسان لا يوصف بمقتضى فعله حتى تقام عليه الحجة هذا قول لا نظير له في طوائف أهل القبلة منتسبين وغير منتسبين، ما في أحد قاله، ما في أمة ولا طائفة قالت أن الذي يفعل ويعبد ويتخذ لله أندادا لا نصفه لا نسميه. هو طبعا لازم لقول الأشاعرة، يعني فرع الأشاعرة لما لا تقبح الأفعال ولا تمدحها أقول لك الإنسان الذي يشرك لا أقول قبيح ولا حسن حتى يأتيه الرسول، إذا جاء الرسول قال قبيح أقول قبيح تبعا لقول الرسول، لكن بالفطرة والعقل لا يدرك شيء. فهمت ماذا قول الأشاعرة؟ فهذا في تأثر قول الأشاعرة، الأشاعرة توقفوا لكن هؤلاء مدحوا، لأنه هو عنده يعبد غير الله، يسجد لغير الله، يتخذ لله أندادا، يعتقد فيهم الربوبية. حتى بعض هؤلاء الزنادقة صرح أنه في مفتين كبار قال هكذا، قال يعتقدون في الأولياء أنهم ينزلون القطر وأنهم يعلمون الغيب وأنهم كذا، بعدين قال لكنهم ضلالا وكذا ولا كذا لا نحكم عليهم الآخرين، هكذا قال. يعني تلاحظ رجل مفتي كبير يعني عالم ثم يعتقد في الميت ما لا يعتقده أبو جهل في اللات والعزة، وبعدين يقول لك لا نكفرهم لأنهم ليش لأنهم ضلال والحجة تقوم عليهم إلى آخر ذلك. بل بعضهم صرح أن من صلى لغير الله وذبح لغير الله لا يكفر حتى تقام الحجة، ويشرح في البربهاري زعم يعني. فهمت؟ فهؤلاء ما في أمة ما في طائفة نعرفها معينة في هذا الباب، يعني في هذا الباب قالت أن الذي يفعل شركا لا نصفه، هذه الأشعرية قالت لا نصفه لا بحسن ولا بقبح، لا هؤلاء جاءوا فقالوا نصفوه بالمدح. يعني لماذا تصفونه بالمدح؟ لأنه ينطق الشهادتين ويصلي، يعني منتسب للإسلام حتى وإن عبد غير الله وسجد للأوثان وذبح لها، هذا القول لا نظير له. فهمتم؟ لأن وصفه بالإسلام، فهمت؟ أنت لما تصف شخص لما يوصف هؤلاء الذين يعبدون غير الله بالإسلام هو دخل في ذلك أمر خطير جدا، وهو وصف الأفعال التي يقومون بها، وضع التي لا يجتمع وصف الإسلام معه يتوصف بالمدح، لأنه بعدين يعطى حقوق أهل الإسلام من الصلاة عليه وموالاته ومحبته وإلى آخر ذلك، وهذا الموجود اليوم. هذا فرع من قول الأشاعرة، لا نقول هو بعينه قول الأشاعرة، الأشاعرة قالت لا نمدح بل هو شر من قول الأشاعرة. أشعري متوقف، لو تأتي بالأشعري وتقول له مثلا الذي يسجد لغير الله قبل الشرع قبل الرسل فعله هذا، طبعا الأشاعرة هذا كلازم لقولهم، انتبه هذا كلازم لقولهم، لأنه فرق بين القول ولازم القول، هم قولهم لا يقبحون ولا يحسنون، لكن ماذا يسمون من يعبد غير الله قبل الرسل؟ الأشعرية، الأشعرية يسمونهم مشركين بالمناسبة، يسمونهم مشركون، لكن الأشاعرة في أهل الفترة على جديد بخصوص بعضهم قال في النار وبعضهم قال في الجنة وبعضهم توقف. الخربطة هذه حصلت بالنسبة للأشاعرة بناء على الخربطة الحاصلة في التحسين والتقبيح. لذلك الأشعري يعني كلازم له، كلازم يلزمه أنه لا يسمي شيئا، لا يصف بمدح ولا بذم قبل الشرع. أما هذا الذي قبل الشرع يعني قبل الرسل الذي يسجد لغير الله ويصوم ويذبح لغير الله، هذا يقول عنه مسلم ما دام يشهد الشهادتين ويصلي ويصوم، يسميه مسلم ويقول هذا مسلم مشرك جاهل أو مسلم جاهل. فهمتم القضية؟ لذلك قولهم أشنع وقولهم لا نظير له كما قلت في الطوائف، حتى نقول لا هذه الطائفة سبقت إليها الطائفة الفلانية، ولا طائفة قالت هذا الكلام، لأنه قول ساقط مرة لا عقل يقبله ولا شرع يقبله ولا لغة يقبل تقبله ولا يقبله شيء. سبحان الله. لذلك اتخاذ الأنداد مع الله هذا فعل قبيح وضلالة وشرك قبل بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهمتم؟ ومن يفعل هذا هو مستحق للعذاب. فالرسل لما تأتي صلوات الله سلام عليهم ورسالتهم تعمت الأرض في باب التوحيد، فإنما ينذرون، ينذرون يعني مزيد تذكير، والعذاب آتي آتي على من حق عليه، طبعا في من يتوب في من وهم قليل، لكن من حق عليه كلمة العذاب فهذا يضل، لأن تكون بعدين الرسل لما تأتي زيادة إعذار فقط، وإلا حقت عليه كلمة العذاب. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وكذلك حقت كلمة العذاب كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار كما قال الله تعالى. حقت عليهم الكلمة هؤلاء الذين إذا جاء الرسل ولا زال على شركه، ولا زال على كفره، ولا زال على عبادة غير الله. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه سبحانه وبحمده: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وهذا مصير كل من يتخذ الله أندادا. إذن حبوط الأعمال، الوصف بما يستحق، اثنين النار، أنه إذا مات مصيركم إلى النار. وهذا الغالب على من يتخذ لله أندادا. طبعا يقول قائل والسلسلة، ونجبت عن هذا من قبل في زمان الفترة وشرحتها وأكررها، في زمان الفترة الوصف ليس عذرا، انتبهوا جيدا، كلمة فترة وأنا أكررها على مسامعكم حتى الدرس مسموع يفهم الناس، كلمة فترة لا تساوي عذر، لأن كلمة فترة يعني أنه فترت فترة عن الرسل أي عن بعثهم بعد تواتر، ثم أرسلنا رسولنا تترى، بعدين جاء فتور انقطاع، لأن بني إسرائيل كانوا يقتلون أنبياءهم وتعدوا عليهم كما قال الله تعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هكذا كانوا. آخر نبي قتلوه هو يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه الصلاة والسلام، هذا آخر نبي قتلوه، كان في زمان المسيح عليه السلام، وبعدين حاولوا قتل المسيح لكن الله نجاه سبحانه ورفعه إليه، أغروا عليه الرومان وحاولوا قتله. بعد رفع المسيح: ما بعث الله بعد المسيح رسولا، انقطعت الرسالة فترة من الرسل. هذه الفترة التي حصلت بين عيسى عليه الصلاة والسلام لابد أن تفقهوها جيدا، فيها حرفت الكتب كالإنجيل مثلا، وبدأ التحريف في الكتاب قوي أكثر، يقوى التحريف للتوراة وللإنجيل والأسفار، وبدأ الشرك وهام الناس وضل الناس، كما قال الله تعالى الحديث القدسي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار: نظر الأهل الأرض فما قتم عربهم عجمهم. شوف العرب والعجم سواء، العرب كانوا أميين لا كتاب لهم على دين عمرو بن لحي غير لهم ملة إبراهيم، والعجم الذين هم كانوا من أهل الكتاب بدلوا وصاغوا كذبا نسبه إلى الله، إلا بقايا من أهل الكتاب، بقية كل وثنيين، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا قلة قليلة مستضعفة نزع من القبائل، هذا حال الأرض. طيب هذه الحالة التي وجدت، هذا الوصف، هذه الغربة، هذا الحال الذي وجد بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى فترة من الرسل، ما حال أهلها إذا ماتوا؟ كلام هنا هم كفار بالاتفاق، ما في أحد قال هؤلاء الذين ذكرناهم من العرب ومن العجم سواء من الأمة الأمية أو من الأمة الكتابية المحرفة، فهمت؟ أو من العجم الوثنيون أو من العجم الوثنيين، ما في أمة، ما في قائل قال هؤلاء مسلمين، ولا قد نتوقف فيهم في في في في في وصفهم، كل الناس متفقين على وصفهم. طيب هؤلاء حسب النصوص الواردة في هالفترة، وإذا تستقرأ كلها، لأنك تقرأ فقط أثر وارد في الباب رجل مات في الفترة قال لم يبلغني شيء، تقول هذا كلهم أهل الفترة هكذا، لا، هذا رجل صنف من أهل الفترة، ويحيى بن سلم شرحها، ولذلك يحيى بن سلم الموازنة التي حصلت، وبعض الناس وجدته يستشكل من أين يحيى، لا، هو يحيى بن سلم بنى حديث الفترة كوصف على أنه في الفترة أناس ماتت في النار كثير جدا، وهم الأكثر، وهم الأصل بالمناسبة، هم الأصل، والقرآن بينك، أقرأ القرآن وتفسيره من الآثار، الأكثر في أهل الفترة مبدلون كما ذكرت. إذا رجعنا للأمة الأمية هذه قامت عليه الحجة ببعثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، برسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورسالة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هم في البيت، فكانت قريش هي مبدأ التحريف في زمان عمرو بن لحي، وتبعتهم العرب، ولذلك قال له ذلك الشيطان: وادعوا العرب تجب، فدعا العرب كاملا بالجزيرة إلى عباد الأوثان، وانقلبت العرب وصارت الناس تعبد غير الله ونصب الأوثان وهكذا، فتبعه الناس وأنكر عليه مضر وغيره وغيره، أنكروا عليه قالوا: ليش وانت غيرت ملة إبراهيم؟ لكن خزاعة غلبت على ولاية البيت ونشر عبادة الأصنام. طيب من تبعه على ذلك كلهم في النار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة كما في الأثر المرسل طارق بن إسحاق لما لقيه قال لو كان بيني وبين قال كذا كذا قال كلهم هلكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الإرسال بينه حديث بني المنشفق أنهم كلهم هلك الأمم العرب، ما من سبع أمم إلا بعث الله فيه نبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين تكلم على العرب وبين أنهم كلهم في النار. إذن الأصل في أهل الفترة كوصف زماني مبدلون، ترجع أهل الكتاب محرفة، واحد حط له بولس دين، جاء بولس وضع دين للنصارى وتابعوه النصارى على ذلك، وهم كلهم في النار النصارى الذين تبعوا بولس والذين حرفوا دين المسيح عليه السلام، كذلك الذين حرفوا دين موسى عليه السلام، حرفوا التوراة، يهود، اليهود كتبوا الكتب بيدهم، والله توعدهم، توعدهم في كتابه وشهد لهم النار. قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذو كتبوا الكتاب في زمن الفترة، انتبهوا يا ناس، هذو المحرفون الله أحكم عليهم بالنار بآيات كثيرة جدا، ولعنهم وكفرهم وتوعدهم بنار جهنم. قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا، قل فاتخذتم عند الله عهدا، عندكم لا إله إلا الله، العهد والتوحيد، يعني لستم موحدين فلن يخلف الله عهدة، أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة، وهم كسبوا الشرك هكذا في السر السدي، وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا الميثاق الذي حرفوه كتبوا الشرك وإلى آخر ذلك، فهمت ولا لا؟ فلذلك القرآن لما تستعرض زمن الفترة، تاريخ الفترة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الآثار الواردة تقرأها كاملة، وفي أمم موحدة، عندك ناس مؤمنة عرفت التوحيد في الفترة كثير، يعني كثير لما أقول كثير ليس أنهم الأصل، لكن في نماذج من العرب من العجم عرفوا التوحيد، هذا بحث وجد، هذا بحث وجد، أمة ناجية، أصحاب الأخدود في الفترة، تبع في الفترة، هذا أصحاب الكهف في الفترة، زيد بن عمرو بن نوفيل، كثير عرفوا التوحيد، كثير يعني نقول من العرب والعجم، فهمت؟ لكنما إذا ما قورنوا مع أولئك المبدلين في أقوامهم والمحرفين في أقوامهم والناقصين على دين التوحيد المتبعين بالتقليد لآبائهم، هم قليل إذا ما قرنوا بهم، لأن أولئك هم الأغلب، قال لك نظر الأرض فما قتم عربهم وعجم، الأغلب أغلب بقيت إلا بقايا، بقية قليلة جدا من أهل الكتاب. على ضوء هذا نفهم أهل الفترة. طيب الآن الوارد أنه لم يبلغني شيء، الآن جاء البحث يحيى بن سلام رحمة الله عليه، وهذا الذكاء وفقه، أنه لما يحيى بن سلام لما جاء شرح القضية قال يا ناس اصبروا، أنتم الآن، أنا أتكلم كأنه هو يعني سبحان الله، يعني المقصود الناس تستعجل في الآثار، قال اصبر، تستعجل أقصد بفهم خاطئ للآثار، فقال هؤلاء أهل الفترة الصنف الذي يعذب ينجو كذا وكذا، أما هذا الصنف لا ينجو، بمعنى أنه هذا الصنف داخل في المبدلين، لأن الله تعالى قال إنهم هذا المشركين، بعد ما ذكر النار في سورة الصفات، بعد ما ذكر النار قال لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، بعد ما ذكر عذاب النار قال الله تعالى إنهم، يعني علة دخول جهنم، ألفوا آباءهم ضالين، هذا في الفترة، فهم على آثارهم يورعون، ولقد ضل قبلهم إيش أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، هاجت النذارة فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، وبعدين اذكر لك القصة النذارة من نوح وختم لك بيونس في نينوى عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه أنبياء الله، اذكر لك المرسلين كلهم، نوح، إبراهيم عليه السلام، إسحاق على أساس هو الذبيح، وأشارت الآية لإسحاق، وبعدين ذكر لفظ إسحاق، وبعدين موسى وهارون، وبعد موسى وهارون إلياس عليه الصلاة والسلام، بعدين لوط صلوات الله وسلامه عليه، وبعدين يونس عليه الصلاة والسلام، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث ببطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم إلى أن يقرب العين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أمة كاملة أنذرها يونس 100,000 يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم. رجع الخطاب الآن للعرب المشركة قبل النبوة، فاستفتهم يعني تبعوا الشرك يعني على ما كانوا عليه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون إلى غير ذلك، وأن هذا الشرك الذي حصل منهم حصل بالتقليد. ولذلك الله تبارك وتعالى ولما وهذا القول الذي الذي قالوه بأنه الذي قالوه أنه الملائكة بنات الله قول قبيلة خزاعة، وإذاك الله تعالى قل فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، هذا شرك واحد وهم كفار به قبل النبوة. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. عندك حجة؟ ما عندهم حجة، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ثم يقول ربنا سبحان الله عما يصفون، تنزيه الله عن النقص لكماله، إلا عباد الله المخلصين أو المخلصين، هذا قلة. يقول الله فإنكم وما تعبدون، رجع الآن إلى الشرك، ما أنتم عليه بفاتنين، يعني من تضلونه لا تضلون إلا من هو إيش صال الجحيم، يعني لا تضلون أحدا إلا من قدر الله عز وجل أن يضل، هذه من آيات التقدير السابق، من هو صال الجحيم إلى آخر الآيات. لذلك أنت لما تقرأ هذه المسألة تفهم هكذا أكثر الفترة مبدلين. اليوم لما ننظر في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة لها خصوصية دون رسالة الرسل، أنها رسالة عالمية، أنها رسالة عالمية وانتشرت. النقطة هذه انتشار الرسالة كيف انتشرت، الآن يأتي الدين الإنساني يعترض يقول لك الإسلام انتشر بالسيف، بعدين يأتي وناس يقول لك لا الإسلام لم ينتشر بالسيف، ويأتيك قصة هنا تجار أو كذا في طريق كذا، يعني أشياء وقعت، لكن الأصل الذي نشر الإسلام ما هو؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، هذه آيات كثيرة حديث كثيرة. فالإسلام كلمة انتشر بالسيف هذه يعني نقطة يريدون أن يغلقوا بها، لكن السيف كان باب حجة، انتبه جيدا، الحجة كانت بالمجادلة والمجالدة، ولذلك كان الفقهاء متفقين على استحباب الدعوة، خلينا باش نخرج من الخلاف، على استحباب الدعوة وتتأكد في حق من لم يبلغه شيء. ولذلك علل بعض التابعين أنهم لماذا يدعون، علل بعض التابعين كما يذكر الطحاوي في المشكل أنك تدعوه لأنهم يظنون أنك جئت لتقتله وتأخذ غنائم فقط، هو يظن هذا، يعني يظن أنك إنما جئت لتقتله وتأخذ غنائم، يعني تشبه كالمبير كالمغير الذي يأخذ الأموال وهكذا، يعني مما اعتدوه من الحروب، لا يفهم أنه أنت تأتيه تدعوه إلى رسالة وأن يخلص العبادة لله وحده وأن يعبد الله وحده ويتبع دين الإسلام الذي ينجو به في الآخرة وهكذا، فلذلك تتأكد في حق من لم يبلغ، فينتصب دعاة الإسلام ويرسلون رسائل أو يرسلون رسول أو نذير، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل إلى الملوك، وأرسل ودخل المغيرة بن شعبة على الدهقان كما في صحيح البخاري وهكذا، فيكلمه ويدعوه ويشرح له الإسلام، وربعي بن عامر وغيره وغيره، يعني قصص كثيرة جدا، كذلك مقوقس مصر بعث له عبادة بن الصامت، فيشرح لهم الإسلام ما هو الدين الذي ندعوكم إليه. فهمت القضية كيف؟ الآن هذا الذي نشر الإسلام هذا الذي عرف به الدين، وعرف الناس الإسلام أيضا بالقرآن. ولذلك كثير من من أسلم، كثير من من أسلم لم يسلم بالآيات، الآيات إنزال مائدة من السماء أو نحو ذلك في دين الإسلام أو البراهين، مع أنها موجودة دلائل النبوة، لكن كثير منهم أسلم لسماع الإسلام، لسماع القرآن، لمعرفة ما يدعو إليه هذا الوحي، ما في حق من حقائقه ومضامينه، كالنجاشي، سمع سورة مريم رضي الله عنه، الجن، كثير سمع القرآن أسلم. فهذا كله نشر الإسلام. الآن لما يتلى القرآن ويذكر كتاب الله ويذكر دين الإسلام كسم، ويذكر كتاب الله ويقرأ بحروفه ومعانيه ويتلى في المحاريب وكلام الله سبحانه وتعالى، ويذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة الشمولية العامة، هذه تبين وتقطع قطعا تاما باتا أن الديار التي يتلى فيها القرآن، أن الديار التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الديار التي يذكر فيها اسم الإسلام، هذه كلها، وأعظم حجة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن والوحي، فهذا يتلى في الديار، كلها تتلى في القرآن، نسخ المصاحف، مترجمة، هذه كلها إقامة حجة، يعني زيادة في الإعذار، فهمت القضية كيف؟ فلا يقول أن قائل أن بين أظهرنا أهل فترة، كيف بين أظهرنا أهل فترة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو يقرأ القرآن ويصوم رمضان ويحج، يعني بلغته الشرائع لم يبلغه التوحيد، هذا غريب، هذا لم يقل به أحد، يعني في واحد يبلغ الشرائع، يبلغ الصلوات والزكوات والحج ولا يبلغ التوحيد، إذا كان كذلك فهو إعراضه، فإنما جهله بالتوحيد كالمشرك العرب، مشرك العرب كانوا يعرفون ملة إبراهيم حتى بعد التحريف الطواف، مع أنهم غيروا بعض الأمور حتى في الطواف، لكن نسوا الأصل، فجعلوا ملة إبراهيم مقصورة على عمارة البيت وسقاية الحاج وكذا. قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله، لا يستوون، من آمن بالله، قال ابن عباس، أي من وحد الله لا يستوون عند الله، موحد، واحد يعمر المسجد بلا توحيد ما ينفع شيء، لأن أول أصل في ملة إبراهيم في عمارة البيت ألا تشرك به شيئا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، هذا أول أصل في عمارة البيت. المهم الشاهد أن هذا الطرح غير موجود، يعني بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موجود أبدا، ولذلك من يعبد غير الله ويشرك بالله جل وعلا في هذا الديار يتلى فيها القرآن ويذكر فيها آيات الله سبحانه وتعالى، بل تجد هذا الذي يشرك يقرأ القرآن بالروايات بل يكون قارئا لكتب السنة وغير ذلك، ومع ذلك ينفي علو الله ويعبد غير الله ويستغيث بالأموات الغائبين، ويأتيك من يأتيك ويقول لك هذا معذور بالجهل، كيف معذور بالجهل، هذا من أهل الفترة، حتى بعض يقول لك أمره إلى الله. النقطة الأخرى الخطيرة في الموضوع أيضا ولبأس نذكرها بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أن شيوخ نجد صاروا يربطون مسألة التعذيب الأخروي بدعوة محمد عبد الوهاب، يعني من سمع بدعوة محمد عبد الوهاب عندهم هذا لو اختار الشرك وبقي على شركه هذا إذا مات في نار جهنم، قبل دعوة محمد عبد الوهاب قالوا هم كأهل الفترة أمرهم إلى الله وفي الدنيا نسميهم شرك، هذا القول قول ضال لا نسبة له إلى الدين ولا السلف. لماذا؟ لأن الحجة قامت بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والذي يتكلم عليه محمد بن أبو يتكلم عن الأعاجم في الأمازون كما يأتي بعض الناس أمثلة، وإنما يتكلم عن الذين يسكنون في الديار التي يتلى فيها القرآن في الديار، لأنه صارت الفترة ليست الآن بسماع الحجة، صارت الفترة، هو لم يقول هذا لكن كتوصيف، صارت الفترة احنا قلنا يسمع، هذا صار لا يسمع، صارت الآن الفترة أنه شخص لا يسمع ويقرأ القرآن ومع ذلك هو في فترة، فترة بمعنى أنه حكمك حكم الذي لم يأتي يوم القيامة وقل لم يبلغني شيء، هذا مخالف الواقع، كيف لم يبلغك شيء، أتاك رسول وأنت تقول أشهد أن محمد رسول الله وتشهد له بالرسالة، إذن هو خاطبك بالرسالة كما قال أحمد في قصة اليهوديين، لم يقل نبي الله إنما قال رسول الله، أنت تقرأ القرآن وربنا تعالى يقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان كما قال محمد بن كعب القرظي، قال ليس كلكم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، قال محمد بن كعب القرظي من بلغ القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس فهو داع له ونذير، خلاص يعني ما في أنك تقول هذا من أهل الفترة. وهنا جاء ضلال المشيخ النجدية في هذه المسألة، أنهم يظنون أن الذين موجودين اليوم أهل الفترة، حتى بعضهم يقولها إلى الآن، حتى قال الألباني قال أهل الفترة بين أظهرنا. هذا قول لا نظير له، يعني قول ضال ضلالا كبيرا، ليس صحيح. هذا يلغى بعدين آلاف، تلغى يلغي أصل عظيم من أصول السلف، وهو الشهادة بالنار. وإذا قوم مسيلمة، يعني قوم عرفوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر قلت شهدوا أن قتلكم إيش في النار. فالبحث هنا أنك حتى أنت يعني تقول، حتى لما كان يتكلم الأثرام وكان يتكلم قبله أحمد ومن قبلهما الشافعي رحمة الله إلى الجميع، لما تكلموا عن أنه اليوم لا نعلم أحد يدعى، هذا قال الشافعي في الأم، قال أحمد في مسائل الكوسج، وقال إسحاق أيضا، وقال الأثرم في النسخ والمنسوخ. نعم، وراجع هذه الكتب تجد هذه النص. وقال أيضا إبراهيم النخعي فيما روى الطحاوي، قال لا اليوم لا الدعاء، كلهم قد علم الدعاء، ما في أحد يدعى، وقالوا في زمانهم. فاليوم يأتي شخص يقول لا، في من لا في أهل فترة بيننا، سبحان الله. وهؤلاء قالوها خارج ديار الإسلام، اليوم يقولون في الديار المنتسبة للإسلام، في الديار التي يتلى فيها القرآن، في الديار التي تطبع المصاحف، في الديار التي ينشر فيها كتب العلم والسنة ونحو ذلك. هذا من الزندقة الكبيرة جدا. أسأل الله السلامة والعافية واللطف يا رب العالمين. لذلك التوصيف هنا مهم جدا، التوصيف هنا في قضية أنك تفهم قضية أهل الفترة، أنه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الديار خارج الموضوع، خارج البحث، هذا لا يقال فيهم أهل الفترة ولا لهم حكم أهل الفترة. وبعضهم مش يقول لكم أهل الفترة، بعدين يقول لك مسلمي. طيب كيف أهل الفترة؟ يعني يأتون بأقوال تفريعات وتوسع في الضلال ومخالفة لقواعد السلف، ويفهمون الآثار سبحان الله في غير موضعها. لأنه شرط أهل الفترة على القول بظاهر الأثر الوارد عن أبي هريرة وجان جماعة السلف كأبي قلابة ومسلم بن يسار وغيره، أنه قال لم يبلغني شيء، في بعض الروايات لم يأتيني رسول ولا كتاب. هذا يقول لم يأتيني رسول ولا كتاب، هو يقرأ يقول أشهد أن محمد رسول الله، خلاص جاءك رسول، ويقول القرآن كتاب الله، خلاص. كيف تقول هذا؟ حتى الواقع واقعا كذب، واقعا غلط، مو صحيح. نأتي بشخص يقول لم يبلغني كتاب ولا رسول، وننزله على شخص بلغه كتاب ورسول وبلغه التفصيل، بل بعضهم كما قلت لك يقرأ كتب السنة ويقرأ كتب العقيدة، يرويها بالإجازات ويجعلها في فهرسة شيوخه ومسموعاته التي الكتب التي سمعها ورواها بالإسناد. اليوم كل قبورية وصوفية يقرأون صحيح البخاري الذي فيه كتاب التوحيد ورد على الجهمية، وفي كتاب الإيمان، وفي كتاب الدعوات، وهذه كل كتب عقدية يقرؤون صحيح مسلم في كتاب الإيمان، يقرؤون كل كتب السنة مليئة بأحاديث التوحيد بالربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده. فعجيب أنك بعدين، ولذلك صار هنا حكم يعني تأثير لدين الإنسانية، وهي دائما طلب المعاذير للمخلوق بأي سبيل ومن أي طريق، أنه لا بد أن نطلب لهذا المخلوق العذر. ولذلك ابن تيمية لما يرى أهل زمانه أن هؤلاء في فترة باعتبار لا يفرق بين الكفر المعذب عليه وكذا، الناس توسعت بعده وفتح لهم باب وتوسعوا جدا، وتقريبه مسبوق إلى هذا. قد قال بذلك ابن قدامة، ابن قدامة لما تكلم مع ابن تيمية، في عبد الله بن تيمية ليس المعروف في زمانه، لما اختلفوا في كانوا يتكلموا عن الأشاعرة، هل أهل البدع يعني الأشاعرة مخلدون في النار؟ ابن قدامة كان يقول هذا ليس لك فيه سلف، وهذا عجيب ابن قدامة أن يقول هذا الكلام. كان يقول كيف تشهد على هؤلاء بالنار؟ أهل البدع المكفرة يتكلم، لا يتكلم عن أهل البدع المفسقة. طبعا أن أهل البدع المفسقة ما في أحد يقول أنه مخلد من النار إلا الخوارج، وهذا محال. يقول ابن قدامة ليس لك فيه يعني إمام، لكن كان يتكلم كما ذكر ابن رجب في ذي الطبقات ورسالة من ابن قدامة له يعني هنا بدأ النقاش. يعني كيف ابن قدامة أشعرية زمانك أنت يرون يقرؤون ويشهدون محمد رسول الله؟ وبالعكس لذلك دائما المنتسب الطائفة المنتسبة التي تكون على بدعة مكفرة، الطائفة المنتسبة هذه أعيانها إذا ماتوا في النار، لأنهم يقولون أشهد محمد رسول الله ويقرؤون القرآن. هذا خلاص، هذا لا يدخل في مسمى أهل الفترة، ليس بحث هؤلاء سواء كانوا عربا أو عجما. يعني سبحان الله بحمده. ولذلك من النقاط المهمة في مسألة رفع العذر، يعني في مسألة السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم على جهة التحديد، أن الذين يسمعون به سبحان الله بتقدير من الله سبحانه وتعالى وقدر الله جل وعلا كله حكمة، أن مثلا تأتي جريدة مثل شارلي إيبدو مثلا وترسم النبي صلى الله عليه وسلم أو تجدد الرسومات، فيهتز لذلك العالم ونحو ذلك، فالناس تسأل ماذا قالوا رسموا نبي اسمه محمد. طيب هذا قام شيء الحجة، يعني في باب الشهادة أن محمد رسول الله إذا كان لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع باسمه خلاص قام شيء الحجة. ليس شرط هذا، لأنه الله تبارك وتعالى قال لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم، يعني النذارة حاصلة باسمه كما هي حاصلة بدعوته. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقال في قصة سلمان الفارسي في المرسل، حديث المرسل، قال له: فمن أدركني وسمع بي فلم يؤمن بي فقد هلك. أدركني وسمع بي، يعني يسمع أنه في محمد صلى الله عليه وسلم، في رسول يخبر. وسلمان الفارسي نجا بهذا، لأنه سلمان الفارسي سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل كان هو في يعني في النخلة يقطع الثمر، فسمع شخص يتكلم يقول: هؤلاء بنو فلان وفلان اجتمعوا على رجل جاءهم من مكة في كذا كذا كذا يزعمون أنه نبي. سبحان الله، فسمع باسمه خلاص قامت عليك الحجة، أنك لازمك تسأل أبو ذر نفس الشيء وهكذا. فلذلك هؤلاء، فبالك إنسان ما سمع فقط بل يقرأ سيرته ويقرأ أحاديثه، وبعد ذلك يقول الله ليس بالسماء، وبعد ذلك يقول يعبد غير الله، فكيف يقال هذا من أهل الفترة؟ لذلك هذا بحث صار بحثا اليوم، بحث أهل الفترة نعوذ بالله تبارك وتعالى، صار بحثا يعني يلجه العلمانيون، وصار يلجه الإنسانويون، ويلجه التنويريون، ويتقطعون من زنادقة الإرجاء. لماذا؟ لأنهم يطلبون المعاذير، يريدون تحسين وضع اليهود والنصارى، فيقول لهم: طيب أنتم يهود والنصارى في الدنيا، حتى بعض من غلوه في حديث أهل الفترة صار ينفي عنهم حتى التكفير في الدنيا، لأنه إذا كان هو يعيش يهودي يعيش نصراني ونسي أن قلنا نحن اليهود والنصارى هم تبع لأمة مبدلة، والتبع لأمة مبدلة هذا في النار. سبحان الله، تبع لأمة مبدلة في النار. لكن القوم لا يفقهون ولا يدرون، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت خراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا، يعني الأمة الأخيرة والأمة الأولى، يعني يقول هؤلاء أضلونا، هذا الأصل الضلال منهم. فهمت الموضوع كيف؟ فالمقصود جزاك الله خير في النقطة هذه، أن هؤلاء صاروا عندهم غلو على نفي مسألة التكفير أو الشهادة بالنار، حتى نفوا التكفير في الدنيا، وخرج من تسمع قل يهود ليسوا كفار ونصارى ليسوا كفار. واليوم صار في بعض في الإمارات يدعى إلى الدين الإبراهيمي والبيت الإبراهيمي، هذا دين جديد، يعني كنيسة ومعبد يهودي ومسجد كلهم قال لك نحن دين إبراهيم، دين إبراهيم يجمعنا. أسأل الله السلامة والعافية واللطف يا رب العالمين. كل ذلك بتحريف أصل موجود عند أهل السنة وقضية أهل الفترة، غلوا في هذا البحث، فصار بحثا بدأ التوسع فيه، بدأ من ابن قدامة إلى ابن تيمية إلى النجدية، صار فيه توسع. طبعا أولئك بحثوا بحثا مع غلطهم ومجانبتهم الصواب في ذلك، لكن بعد ذلك الناس توسعت، فصار كل الناس أهل الفترة، كلنا صار زماننا كله فترة، يعني كل ما يموت شخص يقول لك لا أمره إلى الله، هذا لم يبلغه شيء، هذا كذا، هم يقصدون لم يقتنع، ومرات يقصدوا لم حتى يعاند، وذاك من كلام الجهمية. نسأل الله السلامة والعافية. لعلي أقف هنا إن شاء الله، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الحديث في المجلس القادم، يعني بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث هذا أخذنا حبيت أقف معه مع جوانبه كثيرة، لأنه وفر علينا كلاما سيأتينا في الأمام بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.